لم يكن بغسل إلا من الايه؟ من المني، الماء من الماء كده. نعم، فلو جامع المرأة ولم ينزل فلا غسل عليه، وإنما عليه وضوء فقط حتى نسخ هذا الحكم، مش كده؟ يغشي ولا ينزل، فتوضأ واغسل ما أصابك منه. واحد من مسلمة سئلت: هل كان المصلي يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله؟ قالت: نعم، ما لم يكن به أذى. نعم، من فوق المخ. والحديث المسلم يدل على أن طول فرج المرأة نجس وقت ما أصابت كده، فدل على أن المني خرج من المخرج ولم يغسل، ودم الحيض خرج من المخرج وأمرة المرأة اغسلي عنك الدم وصل. نعم، بس مش حاضر. ودم الحيض تحطه وتقرصه وتنضحه، كل ده لأنواع نجاسة مغلظة. وفي الآية: فإنه رد. والإجماع على أنه نجس. فين الأدلة اللي تقول بطهارة الدم؟ قال: وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إمساح شهر كل لنفس كل أحد بحسبه، لقول فاطمة بنت أبي قريش، لقول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي قريش: إنه دم عرس فتوضئي لكل صلاة. قال: وروى معبد بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في نجم مشرق وذكرت له ذلك فقال: صدق، أنا صدقت له وضوءه. ولكن الحديث مجرد حكاية فعل لا تدل على الوجوب. ها؟ يعني هل يأخذ من هذا الحديث أن الخارج غير البول والغائط يأخذ الوضوء؟ قاء أن يصلى فتوضأ. هل هذا أمر؟ ولا مجرد فعل؟ وفعلا مجرد عند الأصوليين لا يفيد الوجوب. كده؟ قال: ولا ينقض اليسير لقول ابن عباس في الدم ان كان فاحشا فعليه الاعاده. اثر ابن عباس اخرجه ابن المنذر في الاوسط والبيهقي في الكبرى والاكرم في سننه واسناده صحيح. نعم، إن كان فاحشا فعليه الإعادة. المسألة لا تنضبط عرفا. لا تنضبط عرفا، ثم قول ابن عباس محتمل. هل يعيد لأن الدم نجس؟ وقد خرج على ثيابه ولا يستطيع أن يتخلص منه؟ أو لأنه لم يخرج من مخرجه؟ فقول ابن عباس محتمل، يعني ليس نص قطعي، وعارضه قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه يعني في الدم: ابن عمر عصر بكرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. طيب، الكلام ده هو الحجة على المصلي أن خروج الدم ها لا ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، إذن هو حجة على المصلي. فلما تعارض قول ابن عباس وقول ابن عمر وابن أبي أوفى إذا تعارض الصحابة في مسألة أيهم يقدم، ها؟ نقول قول أحدهم ليس بحجة على البعض. إذا اختلفوا فليس قول أحدهم بحجة على البعض، ولكن نطلب قرينة من الخارج ترجح أحد القولين. مش كده؟ فأثر ابن أبي أوفى وعبد الله بن عمر يدل على أن خروج الدم من غير المخرجين لا ينقض الوضوء. لا ينقض. طيب والفاحش لما ينقض؟ لأنه نجد. فلما كثر على بدن المصلي أصبح يجب عليه إما أن يتخلص منه، فإن كان لا يستطيع إذن يخرج من الصلاة. لابد. شوف يا أخي، أي دم يخرج من الإنسان حال الحياة أو الحيوان فهو مصلي. أي دم هو مسؤول. أما ما يكون بعد الموت فليس بالمسؤول بل هو طاهر. فقول ابن عباس إن دل فإنما يدل على إن خروج الدم ليس بالنجس. نعم. قال الكافي والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا. قال أحمد هما خف علي حكما من الدم. والصحيح أن كل هذا لا يعني، كل هذا لا يعني. لأن جماعة الصحابي الذي عند سنة النسائي لما وقع على امرأة وفعل معها كل شيء إلا ما يفعل الرجل مع امرأته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق اصطدم بحائط وشد رأسه وخرج منه الدم، وراح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، وبعد الصلاة قال أصليت معنا؟ قال نعم. فتلا الآية. نعم. أقم الصلاة. طيب. وقال رسول الله ألي خاصة أم المسلمين عامة؟ قال بل المسلمين عامة. ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. خروج الدم لا ينقض الوضوء. نعم. بلاش. هل هناك دليل صريح صحيح يدل على ان خروج الدم ينقض الوضوء؟ نجس. ولا يلزم من انه نجس ان ينقض الوضوء؟ لا يلزم. انسان لو جرح وخرج منه دم وغسل ايده يلزم انه يتوضا لان وضوءه انتقى؟ يلزم. صحيح. يعني كان في الصلاة وأمرناه أن يخرج لأن أصبح على بدنه نجاسة، لا لأن وضوءه انتقل. يغسل هدومه ويلبسها أو يغيرها ويصلي، ولا يجب عليه الوضوء. هل هناك دليل يدل على أن خروج الدم ينقض الوضوء من غير السبيلين؟ لا. هل يلزم أن يعصر بصرات؟ الآن بقول عصر ابن عمر بصرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ تدل على أن خروج الدم لا غير ناقض الوضوء، وليس في الحديث ما يدل على أنه عصرها داخل الصلاة. لا. أي وبرضه نفس المسألة ابن أبي يصغر. يعني تعجب كيف أورد المصنف الأثرين وهم يدل على خلاف قوي، فما في دليل صريح صحيح يدل على ان خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء. لا ليس بالنسبة، لا أحسن استحالة مطهرة عند جماهير أهل العلم، كما لو استحالة غسل الحمار إلى رماد، وكما لو استحال الدم إلى مني كده، وكما لو استحالة الخمر إلى خل طب. الاستحالة عند الجمهور مطهرة وهو رجل. قال الثالث زوال العقل أو تغذيته بإغماء أو نوم، لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وغول ونوم. النوم ناقض من النواقض ولا مش ناقض؟ ها؟ طيب لما يقول هنا ونوم الحكم يعود على الثلاثة ولا يعود على الاثنين أولين ولا يعود على الثالث؟ ها؟ ما هي الآية؟ طيب نقول السكر والجنون والإغماء ناقض بالإجماع، السكر والجنون والإغماء ناقض بالإجماع، فمن ذهب عقله فلا يشعر بالخارج. ويلحق به من خدر تخديرا كاملا، من خدر تخديرا كاملا. والخلاف في النوم عند أهل العلم على تسعة أقوال، مسألة من أوسع المسائل الخلافية، هل النوم ناقض ولا غير ناقض؟ اختلف فيها في الأقوال، الراجح منها أن النوم المستغرق ناقض، المستغرق الذي يذهب معه الإبراز، أما النوم الخفيف الذي لا يستغرق فيه صاحبه ولا يذهب معه إدراكه فلا ينقص جمعا بين النصوص، جمعا بين النصوص. حديث أنس عند مسلم جاء على روايات، لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء وخرج عمر وصاحبه قال يا رسول الله صحيح نام النساء والصبيان، في رواية عند مسلم تخفت رؤوسه، تخفت يعني النوم الخفيف كده ورؤوسه. طيب وفي رواية حتى سمع لهم غطيقا، والغطيق لا يكون إلا مع النوم المستغرق كده، فكيف نجمع بين الروايات؟ نقول النوم المستغرق الذي يذهب معه إدراك الإنساء معه، أما النوم الخفيف الذي يبقى معه الإدراك فلا يبقى، بدليل حديث ابن عباس الصحيحين قال هنا وفي حديث ابن عباس جعلت إذا أغطيت يأخذ بشحمة أذني. ابن عباس قام مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، مش كده؟ أغفى يعني أخذته مقدمات النوم، نام وهو كده كل ما يبدأ يغفل يروح النبي فارق ودنه صحصحه ثاني صحيح، يبقى وقع عليه نوم ولا ما وقعش؟ وقع، ولكن النوم خفيف. فجمعا بين النصوص في الباب يقال النوم المستغرق الذي يذهب معه الإدراك معه، والنوم الخفيف الإنسان يشعر معه فيما يجري حوله، يعني إدراكه لا ينقطع عنه بالكلية. مغمض زي التايف كده وسامع الأصوات حواليه ومميز، لكن إدراكه شبه منقطع. وإلا فبعض النصوص جاءت بأن النوم لا ينقض، وبعضها جاءت بأن النوم ينقض، فجمعا بين الأحاديث الذا يقال المستغرق ينقض وغير المستغرق. صحيح، لما هو صحيح النوم ليس في أصله صحيح، إنما هو مظنة الحل. صحيح صحيح، لأن لو قلنا النوم أصل حدث، أصل حدث وليس مظنة الحدث، يعود على حديث الصحيحين في سماع الغطيط للصحابة بالبطلان. فكيف يكون حدث ويقومون ولا يتوضأ؟ مصرح قال ولا يتوضؤون. فكيف يكون النوم في ذاته حدثا وينام أصحابه صلى الله عليه وسلم ويقومون ويصلوا معه ولا يتوضؤون؟ رجع يقال النوم مظنة الحدث وليس حدث. قال لما روى أنس رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. فينامون هنا لفظ مجمل، جاءت روايات توضحه، في رواية تحقق الوصوع، في رواية يسمع لهم غبيطا. قال وفي حديث ابن عباس فجعلت إذا أرخيت يأخذ بشحنة أذني. طيب الثالث زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم. اغماء او نوم او صدق او جنون او غيره. قال لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وغول ونوم، يعني هذه الاشياء سبب في الحدث العظيم. وقوله العين وكاء السهل، وكاء الرباط، العين ورباط الدبر، فمن نام فليتوضا. في روايه فاذا نامت العينان انطلق او استطلق الوكاء. الحديث ضعيف، لا المعنى صحيح. الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل إلى حائل أو حلقة ظفره، لحديث بصرة بن صفوان. بصرة بن صفوان صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. قال أحمد حديث صحيح، وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة رضي الله عنهم من مس فرجه فليتوضأ. قال أحمد حديث أم حبيبة رضي الله عنها صحيح، وهذا عام. مثل فيها ثلاث أقوال لأهل العلم. مس الفرج ينقض مطلقا، مس الفرج لا ينقض مطلقا، مس الفرج بشهوة ينقض وبغير شهوة لا ينقض. والراجح أن مس الفرج ينقض مطلقا بشهوة وبغير شهوة. لا بدون حق، كلام هنا بدون حق، فمس الفرج بحائل لا ينقض الوضوء. لا ينقض اليد هنا، المراد منها الكف. الكف نعم نعم ينقض. نعم شهوة غير شهوة ينقض. مالك بيشترط الشهوة، وهو اختيار شيخ الإسلام تاني، وهو اختيار شيخ الإسلام. ها؟ هو كأنه مس أي قطعة من جسده. بشهوة ينقض وغير شهوة ينقض. طيب الآن يا جماعة أردتم النقاش لمشي، ما أردتوش النقاش لمشي، وإن ناقشناكم اللي يعترض يعترض بدليل، بغير دليل يسقط أرض عشان ما نضعش نقطة. هل عندك ما يدل على إن الشهوة في اللمس تنقض؟ طيب اجمع. طيب اين الجمع يا اخي؟ انت تقول معلومة كاملة. ها؟ لا يا اخي. ايه؟ وهم يبنون المسجد. نعم. وهو الوحيد اللي كان بيعرف يعجن الطيب. وبقيت الصحابة لا. فانا صار عمره انه يعجن لهم الطين وهم بيبنوا المسجد. خلاص؟ حديث أبو هريرة وحبيبة وبصرة انت ها؟ يبقى حديث المرض نسيخة ولا غير نسيخة؟ الحبان سيقول لا أعلم لما تلقى ابن علي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد. الآن يا جماعة برضه عشان تبقوا على وضوح من المسألة، الشهوة عند المالكية علة استنبطوها من الحديث. ايه اللي يخلي اللمس للذكر ينقض الوضوء؟ قالوا الشهوة. قالوا ايه؟ الشهوة. والأصوليين على إن العلة المستنبطة تدور مع الحكم وجودا لا عدما، أما العلة المنصوصة أو المجمع عليها تدور مع الحكم وجودا وعدما. خلاص يعني إيه تدور وجودا وعدما؟ العلة المنصوصة أو المستنبطة أو المجمع عليها منصوصة يعني جاءت في النص كده. إنما جعل الاستئذان من أجل قضية المنصوص كده. فإن وجد ما يقع عليه البصر يستأذن، وإن لم يوجد لا يستأذن كده. العلة منصوص كده يدور مع الحكم وجودا وعدم. إن وجدت العلة طبق الإيه؟ طيب إن عدمت العلة انتفى لا تطبق الحكم كده. لكن في العلة المستنبطة قال الحكم يدور معها وجودا لا عدم. ليه؟ لأن العلة المستنبطة تكون جزء من العلة لا كل العلة. لأن إيه؟ تستنبطها انت وبعد 100 سنة يجي واحد تاني يقول لك لا مش هي دي العلة ويستنبط غيرها، مش كده؟ اذا العلة المستنبطة يدور معها الحكم وجودا صحيح. اذا الحكم يدور معها مع الوجود ومع الايه؟ العدم، مش كده يا جماعة؟ طيب في مواضع أخرى في الجسد يحرك بها شهوة الإنسان ولا في؟ ها؟ في؟ كده؟ ينتقل بها وضوء ولا لا ينتقل؟ ها؟ طيب العلة دي إيه؟ لا لا تقوى. كده؟ يصح التعليل بها ولا لا يصح؟ يصح التعليل بالشهوة ولا لا يصح؟ طيب على قول من قال إن الظهر، وده قول الجمهور أو حلقة الظهر لو مسها إيه؟ تنتقد وضوء لأنها فرض. شيء منفرد. طيب لو مثلا ينتقض وضوءه بسبب الشهوة إذا يرد عليه، يرد على من قال بأن اللمس بشهوة ينقض أن لمس حلقة الضرور ليس به شهوة. وإنسان يجامع بحلقة الضرور يا جماعة عزكم الله، طيب يرد عليه أن حلقة الضرور ليس فيها شهوة. صحيح يا اخي الراجح المسح حلق الضرور لا يقبل فرج وذكره فرج وذكره لا فرج هنا تحمل على كل المكانين المخرجين كده هنا ليه تقول طيب من أفضى بيده إلى فرجه كان الأصل يقول فرجه ولا فرجيه ولا نقول فرجه مطلق قيده قوله من أفضى بيده إلى فرجه فلا دليل يدل على أن مس الضرب ينقض الوضوء لا لا الآن فرجه هنا تحتمل ولا تحتمل؟ تحتمل مش كده؟ على القول طبعا ده خلي بالكم يا جماعة تشريع في مقام البيان ولا لا؟ في مقام البيان يعني خاصة نقول ايه؟ من أفضى بيده إلى فرجيه خلاص؟ لكن على قول من قال إن فرجيه تشمل هذا وهذا نقول ذكره قيدت فرجيه نعم ها؟ ها؟ إذن يا أخي المس بغير حال، المس بغير حائل هو الذي ينقض، المس بغير حائل هو الذي ينقض. في رواية أحمد وإسناده صحيح من أفضى بيده إلى فرجه بغير ستر، بغير ستر، فعلم أنه لو وجد ستر بالمفهوم لا ينتقض الوضوء. وبغير ستر مش كده؟ فلو كانت أحسنت يا أخي لو كانت المسألة مسألة شهوة ها؟ فالمس بحائل وبغير حائل في شهوة. طيب المصنع كده هيجي هيقول بقياس الأولى قال إيه؟ وهذا عام ونصه على نقض الوضوء لمس فرجه ولم يهتك به حرمة، يعني كان هذا فيما بين الرجل وامرأته وبين الرجل وما ملكت يمينه ينتقض به الوضوء. قال تنبيه على نقضه بمسه من غيره، يعني من باب أولى، من باب أولى ينتقض وضوءه. وضح نعم من مس فرج نفسه او فرج غيره، لكن الممسوس فرجه لا ينتقد وضوءه. ليه يا جماعه؟ طب طلعها من الحديث. من افضى بيده ومن مس ذكره من المقاطع أحسن فاعل وليس المفعول به. صحيح الحديث موجه للمخاطب اللي هو موجه للفاعل وليس للمفعول به، يعني لللامس ليس الملموس. فلو كانت الشهوة كان الأصل الممسوس ينتقد وضوءه أيضا لوجود الشهوة منه. نعم. يعني ما أشى من ذكره أيوة أيوة ما مس ذكره يعني لو مس ذكره يعني لا يعني الحديث هنا يعتبر طيب، ما مس ذكره فليطلب. طيب ولا خرج مخرج الغالي، لأن الأصل في الشريعة ما فيش واحد بمثل ذكر الثاني. استخدام قياس الأولى هنا صحيح. صحيح. نعم. ليه؟ بعض أهل العلم بيقع قاعدة فيها نظر. قالوا لو جاء الأمر بالشيء وجاء نهي بمثله نخرج من الأمر والنهي ازاي؟ مش عارفين نجمعه نعمل ايه؟ قالوا نحمل الأمر على الاستحباب ونهي على الكراهة. نحمل الأمر على الاستحباب ونهي على الكراهة ويبقى خرجنا من المسألة. أمر ونهي في آن واحد. طيب نفعل الأمر ولا نفعل النهي؟ متعارضين ولا نستطيع الجمع؟ ماذا نفعل؟ قال طيب نخرج من عهدة الأمر بالاستحباب ونخرج من عهدة التحريم بكراهة هذه، هذا الكلام ده غلط. كم غلط؟ طيب. طيب. أحاديث أبو هريرة والبصرة ومحبيبة وغيرها. الجمع أولى من النسخ إذا تعذر النسخ. لكن النسخ موجود صحيح. وهل معنى ان العله لا تنفك لا يمكن نفخها؟ لا العله كيف لا تنفك؟ والاصل في العله الاصل انها لا تنفك. يعني النص اذا عدل بعله يعلل بعله تنفك ولا بعله لا تنفك؟ الاصل يعلل بعله لا تنفك والا ما صحت ان تكون عله ولا صح القياس عليه. نبحث عن السبب في قول الرسول إنما هو بضعة منه، وعن سبب سؤال طلق بن علي. خلاص، لماذا سأل طلق بن علي هذا السؤال؟ لأن هما وابن المسجد أبو الإسلام كان صحابة فقراء، ولم يكن لكل واحد منهم إلا ثياب واحد خلاص. وكانت السنة أو كان الأمر في الركوع تطبيق، عارفينه؟ قلنا بس أصلا مسك طبق إيديه حطها إيه والركبتين كده، وكان القميص عندهم مفتوح من إيه من قدام لحد تحت. أنا رسول قال لي جاب الزرره ولو بإيه بشوكة، فهو حاطط ايديه بالركبه القميص يتفتح ثم ايديه تتصل ليه بذكره. فلما وجد مثل هذا الامر سئل الى اخرى طلق بن علي قال انما هو بضعه منك. ليه؟ لان الثياب قليله ولابد ان ايده تصل والتطبيق مسك مش كده، ومس الفرج مسك. فكلام شيخ الإسلام تيمية كلام جيد للغاية، لكن هل هناك علة لا تنفك؟ لو كان هناك علة فات إذن لا يصح القياس مطلقا. ليه؟ إن العلة توجد ولا توجد، وإلا فالعلماء لما عرفوا العلة على ما الأصول قالوا وصف ظاهر منضبط لا يمكن أن يتخلى، لا يمكن أن يتخلى، وصف ظاهر منضبط يعني لا يمكن التخلي. نعم صحيح وله قول بان يوافق فيه مالكيه للشهوه، له قول مالك يوافق فيه مالكيه للشهوه، لكن مساله الشهوه هي اللي عليها اصلا الدليل، هي اللي عليها اصلا الدليل. والا الاشكالات اللي اوردناها على مساله الشهوه، من قال بالشهوه لو كان موجود في عصرنا لعله يخرج عن كله. طيب قال لمس الخصيصين ولمس محل الفرج البائن يعني المقطوع، لان تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه. صحيح، والحكم اذا قيد بوصف عند الاصوليين ثبت حكم الوصف وانتفى عما عداه، لانه قال الى ذكره، نهض بيده الى ذكره، فلو كان مقطوعا وهو قوله ولمس محل الفرج البائن يعني المقطوع، فلو مس الرجل فرجا مقطوعا لا ينتقض وضوء ولا خصيصين ولا خصيصين. وان كان الانسان احيانا تحرك شهوته من خصيصين، مش كده؟ دي ترد على من قال الشهوة مقطوع مقطوع، يعني هل يتخيل من كل صن من أمن أضى بيده إلى فرجه أنه مقطوع؟ لا، أقصد إن هي ترد على مثل ذكر غيره، هذا منفصل أو فرج غيره منفصل عنه عنه. صحيح، مش كده؟ فهي بالذات يعني إذا مثلا إذا ما ينقلش لا يحصل فرق بين كونه مقطوع وبين الآن النصوص اللي خطب بيها اللي خطبنا بيها في الأحاديث دي، هل يرد على السامع أنه فرج مقطوع؟ يعني هل معنى قول الصلاة من أفضى بيده إلى فرجه المقطوع يتوضأ؟ قياس الأولى عند الحنابلة في المسألة صحيح، صحيح، فلو مس فرج هو ينتقد، ولو مس فرج غيره يعني الآن يقولون التعليل هي عندهم جهة الأولى، إذا كان فرج هو وهو جائز مسه ينتقد به صلاة، فرج غيره المحرم عليه مسه من باب أولى أن ينتقد. ها؟ لمس المرأة غير جائز؟ المرأة أجنبية يعني؟ طيب ولا ينفذ الوضوء؟ ما صحيح يا جماعة الكلام ده؟ صحيح؟ يا جماعة اللامس نفسه لا ينتقض وضوءه، اللامس نفسه لا ينتقض وضوءه، الملموس نعم نعم نعم وراح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح كما رجحناها قبل كده وقلنا انه ينتقد لو مس فرج غيره. ونصه على نقض وضوءه يمسح بنفسه ولم يهتك به حرمة، تنبيه على نقضه بمسحه من غيره. لا لا طيب يا جماعة بلاش مسألة ايه، نرجع مسألة قياس الأولى عند الحنابلة، لا نرجع عنها ونقول ان مس غيره له لا ينتقد وضوءه، لا ينتقد وضوءه. نعم المنسوس، نعم المنسوس ازاي يعني؟ يعني مس ينقض وضوءه لا ينقض وضوءه، مس فرج نفسه ينقض وضوءه لا ينتقد وضوءه، لا ينتقد وضوءه. وتسلم لنا مسألة عدم اشتراط الشهوة في العلم. ها نعم، والا فلو قلنا ان النصوص ينتقد هي اللي عندنا فيها اشكاليه كثيره جدا. او ايوه صحيح صحيح هذا عدم ضعيف. نعم دي للمرأة، الرجل للمرأة والخصيتين والذكر للرجل. نعم نعم نعم للمرأة نفسها، للمرأة والرجل للمرأة تحت الفرج. لا يعني إذا قعد بين شعابها الأربع ثم جهدها، فين هم الأربع شعاب؟ اللي بين رجليه. إذا قعد بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فين الشعب الأربع يا جماعة؟ مرة مع الطاهر. لا يا أخي أبس هي دي عند المرء الله أكبر، يعني مش خلف المسائل دي الكلام لا يصرح فيها إنما يبنى فيها. الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما أو محرما، ماشي اثنين. وقوله تعالى أو لمس النساء وقرئ أو لمستم، ودي قراءة تبعية قراءة حمزة بن حبيب وكسائي. نعم قال ابن مسعود رضي الله عنه القبلة من اللمس وفيها الوضوء، رواه أبو داود وإسناده منقطع. فإذا مسها من وراء حائل لم ينقض في قول أكثر أهل العلم. وسئل أحد عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت فيه شيئا ولكن هي شقيقة الرجال أحب إلي أن تتوضأ، قاله في الشرع. ولا دليل يا جماعة صريح على مسألة إن الذكر لا إن الذكر لو لمس بشرة الأنثى أو الأنثى لمس بشرة الذكر ينفقد الوضوء، لا دليل على ذلك حتى لو بشرة، لا دليل على ذلك. أو لامستم النساء. نعم حين ضعف البخاري حيث عائشة خصوصا كان يقبلها ثم يصلي ولا يتوضأ. صحيح وفي أصلح منه، وإن كان الحديث حسن ب شواهده في أصلح منه. أحسن صحيح. فإذا سجد غمزه وادعاء وجود الحائل على رجل عائشة احتاج إلى ذلك. ولما خرجت تبحث عنه من يدير فواجه مصرام تاجت في المسجد يقول اللهم أن يعوذ برضاك من صفاتك ومعافاتك ومن عقوبتك إلى آخر الحديث. كانت عائشة رضي الله عنها تحسست في الظلام فوجدت نعم جاءت يدها على قدمه وسلم وهو ساجد. أولى مسه النساء الملامسة في الآية تدل على الجماع ولا مجرد اللمس؟ ها؟ الجماع الجماع عندنا قاعدة تقول التأثير مقدم على التأكيد، التأثير مقدم على التأكيد، لأن التأكيد ليس فيه إلا زيادة لفظ، لأن التأكيد ليس فيه إلا زيادة لفظ لفظ فقط، أما التأكيد فيه زيادة حكم. صحيح. فالأصل في النصوص الشرعية التأسيس لا التأكيد. خلاص. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. طيب. أو جاء أحد منكم من الغائط حدث. أو لامستم، هل لامستم تأكيد للحدث الأصغر ولا تأكيد لحكم جديد وهو الحدث الأصغر؟ كده أو جاء أحد منكم من الغائط حدث إيه؟ الأصغر. أو لامستم، فهل لامستم النساء تأكيد للحدث الأصغر المذكور في الآية ولا تأسيس لحكم جديد وهو الجنابة؟ تأسيس لحكم جديد. خلاص. طيب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين طهارة. إيه؟ وإن كنتم جنبا طهارة. إيه؟ إذا ذكر الطهارة الصغرى والكبرى بالماء. صح. طيب. أو جاء أحد منكم من الغائط، ده في التيمم بقى مش كده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الآية طهارة الأصل بالماء وطهارة البدن بالتيمم، صح؟ مش كده؟ فذكر طهارة الأصل بالماء اغسلوا وجنبا فطهروا، مش كده؟ وجدت الطهارة البدن وهي التيمم. أو جاء أحد منكم من الغائط حدث ايه؟ طيب اولى مسوا ينفع تكون الطهارة المائية ذكر فيها الحدثين الأكبر والأصغر وطهارة البدن بالتيمم ليس فيها إلا ذكر الحدث الأصغر فقط؟ لو قلت ينفع أقول لك إذن ليس في الآية دليل على مشروعية التيمم من الحدث الأصغر. صحيح؟ صحيح. لو قلنا بهذا القول فليس في الآية دليل على مشروعية التيمم من الحدث الأكبر. فقوله أولى مسهم النساء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يذكر اللمس ولا الوطء ولا غيره بين الرجل والمرأة إلا ويراد به الجماع، إلا ويراد به الجماع. طيب أو لامستم، الملامسة مفاعل، ها؟ والمفاعل تكون من طرفين، كده؟ إذا المراد بها اللمس ولا الجماع؟ هل هناك فرق بين اللمس والمس؟ ها؟ هل هناك فرق بين اللمس والمس؟ على أي حرف؟ ضعيف. طيب يعني ده اللي على مصطفى الجليل يعني اذا كان النظر نفسه لا يجوز بقياس الاولى وهو بريد الزنا كما ذلك بالليل ايه بريد العيش المشهور بريد العيش ايه بس طيب ايوه ماشي ماشي ايه المشكله يعني ايه على فرض حرف ذلك بعض العلماء يقول لك المقصود من الناس لا شيء حل المصطلح لا احنا ضايفين اصلا ايش رايكم على هذه القراءه يا جماعه ممكن يصح فيها الجماعة ولا لا يصح يعني حتى على هذه القراءة الطبيعية يصح ان كل لمسه فيها مقصودة جماعة ولا يصح ليه؟ لا لأن غالب اللمس بمعنى الجماع أن الاقتراب أولا إنما يكون من الرجل وليس من المرأة فيمكن توجيه هذه القراءة أو لمستم إن الغالب أن الرجل هو الذي يقبل على المرأة عند الجماع فإن لم تهم من وراء حال لم ينقص في قول أكثر أهل العلم وسئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت فيه شيئا ولكن هي شقيقة الرجال طب إذا كان يجب أن يقضي ينتقل بوهم وأحب إلي أن تتوضأ قال الرسول مسألة ليس فيها دليل صريح يدل على أن مس البشرة البشرة للرجل وامرأته ينفصل وجوده مفيش دليل في المسألة بل الأدلة جاءت تدل على غير ذلك لا لمس من دون سبع لأن عادة من دون سبع لا تشتهر الفقهاء يجعلوا سن التمييز الشافعية والحنابلة يجعلوا سن التمييز سن سبع سنين فحتى على هذا القول لهم فإن كان ينفض من الأرض فمن بسبع أقل من سنة فهذا هو وقال في الكافي لا فرق بين الصغيرة والكبيرة هو جواز المحارم وغيرهن بعموم الأدلة أصل جعل الناقد عام للمحارم وغير المحارم للمحارم والكبيرة والصغيرة والمسألة مثلا جديدة دل على ذلك ولا لمس سن وبطن وشعر ولا اللمس بذلك لأنه لا يقع عليه اسم امرأة الأشياء دي بيسموها عند الفقهاء في حكم المنفصل في حكم المنفصل فشعر المرأة لا يطلق على المرأة وظفر المرأة لا يطلق على المرأة وسن المرأة لا يطلق على كيف الأقوال دي كلها ليس عليها دليل ليس عليها دليل فسن المرأة من المرأة وشعر المرأة من المرأة طيب كيف لو قال لها شعر طفالة تطلق ولا لا تطلق على قاعدة المنفصل والمتصل كده لا تطلق لأن شعرها منفصل منفصل بالضبط لكن هذا الكلام ليس عليه دليل ليس عليه دليل ولا ينفقد وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة لعدم تناول المرض له وذلك ذكرناه في الأول أن المنتقد وضوءه هو المخاطب فقط بل أفضى بيده هو مش فاعل، اما الممسوس فليس بفاعل. السادس غسل الميت او بعضه. نعم لا ينتقد به. نعم ما هو داخل. نعم وعايز يقول السن والظهر والشعر لا ينتقد به الوضوء لو لمسه الرجل من المرأة او المرأة من الرجل. ليه؟ لانه في حكم المنفصل. لكن الراجح ان المسألة من اصلها لا يقع بها المرأة. يعني الشعر المقصود لا. السادس غسل الميت أو بعضه، لأن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كان يأمران غسل الميت بالوضوء. طيب آخر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر الأوسط والبيهقي الكبرى وابن أبي شيبة قال إذا غسلت الميت فأصابك منه أذى فاغتسل وإلا إنما يكفيك الوضوء. وأثر ابن عباس عند عبد الرزاق في المصنف ومن طريقه رواه ابن المنذر في الأوسط والبيهقي في الكبرى عن عطاء قال سئل ابن عباس أعلي من غسلي على من غسل ميتا غسل قال لا. قد إذا أنجسوا صاحبهم. يعني لو كان هم يجب عليهم الغسل فقد نجس الميت. قد إذا أنجسوا صاحبهم ولكن وضوء، يعني يجب عليه الوضوء. قال أبو هريرة رضي الله عنه أقل ما فيه الوضوء ليس في البيت له سنة. ولا نعلم له مخالفا في الصحابة رضي الله عنه. وقيل لا ينقض. إذا روايتين في الميت، الرواية الأولى تغسيل الميت وحمله ينقض، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليصوم. الحديث ضعيف. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ضعيف. طيب من شغل خالد بن عباس من صحح الحديث قلب النفس وصرفه من الوجوب اسمه ومن صحح الحديث. لكن على فرض صحته عند البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، حسبكم أن تغسلوا أيديكم. الآن يا جماعة على فرض صحة حديث من حمل من غسل ميتا فلا والراجح أنه ضعيف، لكن على فرض صحته فهو مصروف بهذا الحديث، مصروف بهذا الحديث عند البيهقي. ها؟ لا، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم فلا يجب الوضوء من غسل الميت ولا من حمله. الحمل هنا جماعة ليس معناه أنك هو حمل النعش يعني المحنة، لا، ولكن حمله للدفن، شيلوا بإيده ودخلوا المقبرة، مش معناه حمل النعش نفسه. لا، تغسلوا أيديه، نعم صحيح، تغسلوا أيديه. لا، ولا يزن حتى غسل اليد باب النظافة، من باب النظافة. وأما أثر ابن عمر وأثر ابن عباس فقد تعارضا مع حديث البيهقي، فماذا نقول؟ صحيح، لا قول لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تعارض قول ابن عمر وابن عباس في الموقوف عليهم مع قول السلام فقول صلى الله عليه وسلم مقدم على كل أحد. ها؟ أطر من؟ إن ميتكم يموت ظاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. ها؟ ابن عباس نعم. فالعبرة بما رواه لا بما أفسده. نعم، إن روى الراوي الحديث وخالفه نقول العبرة بما رواه الراوي لا بما أفسده. قال وقيل لا ينقل رواية ثانية وهو قول أكثر العلماء أكثر الموافق رحمه الله وقدام وهو الصحيح لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه وكلام أحمد يدل على أنه مستحب فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ وعلل نفي الوجود بكون الخبر موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه قاله في الشرح والراجح أنه لا يجب. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لمن يصب الماء ونحوه. السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل صلى الله عليه وسلم عن التوضأ من لحم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ قال أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل. طيب هذا مذهب أحمد بخلاف الجمهور فقد حمل الوضوء في هذا الحديث على الوضوء اللغوي، على الوضوء اللغوي من زهومة لحم الإبل يغسل يديه فقط، لكن الراجح مذهب أحمد. وما نقل عن الخلفاء الأربعة أنهم كانوا لا يقولون بالوضوء من لحم الجزور فلا يصح عنهم، فلا يصح. نعم، ولا طارق لهذا الحديث. وقوله أنا أتوضأ لفظ الوضوء يحمل على قصد المتكلم وهو الشارع كده. وابن عباس قال في مسلم استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فغسل وجهه ويديه ثم نام ثم نام، فلو كان وضوءا لقال توضا. فحمل الجمهور هنا الوضوء على انه اللغوي غير صحيح. الراجح إن من أكل لحم الإبل نيئاً أو مطبوخاً فقد انتقض وضوءه، فقد انتقض وضوءه، وهو مذهب أحمد. وإن كان الأئمة الثلاثة يرون أنه على الاستحباب، لكن الراجح مذهب أحمد وينصره الدليل. فلا نقضى ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وشحم وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران. مصران مفرد ولا جمع؟ جمع مفرد. جمع مفرد جمع. جمع خير إيه؟ خير تأكد هي حروف خير خير جمع خير خيور وأخيار. خيور وأخيار كبحور وبحار. صحيح. طيب المؤنث اللي حضر ما يقولش المؤنث ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه صحيح. المفرد المؤنث خيرة كبيضة وخيرات كبيضات. صحيح. فيهن خيرات الحساب. مصران جمع مصير. مصير مصير. مصران جمع مصير. ومرق لحم ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما لأنه ليس بلحم وعنه ينقض. رواية ثانية لأن اللحم يعبر عن جملة الحيوان كلحم الخنزير قاله في الشرح. ورواية ثانية هي أصح. لو كان كل الأشياء دي انتقضوا كل الأشياء دي فلا يعرف الشريعة حيوان بعضه حلال وبعضه حرام، إما أن يكون كله حلال وكله حرام، كده؟ فالحل فالحلال لا يتضاعف والحرام لا يتضاعف، فكل الأشياء ده المرق فقط هي التي ليس فيها المرق، لأنه لا يصدق عليها اللحم، وكذلك ألبان الإبل لا يجب منها الوضوء. والحديث الوارد فيها عند ابن ماجه ضعيف، بل يرده في الصحيحين من حديث العرانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال وألبان إبل الصدقة، ولو كان يجب عليهم الوضوء لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كل ذا ينقل. نعم. يعني الآن لما يقول كل أجل فيما وحي علي محرما على طعام ودخل منه الخنزير، فهل شحم الخنزير حلال؟ مصران الخنزير حلال؟ ولا عبر عن جملة الحيوان ككل؟ عبر عن جملة الحيوان ككل إلا المرض. نعم. لأنه لا يصدق عليه إنه لحم. ها؟ طيب. قال لأنه ليس بلحم اللي قلناه. طيب. ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. طيب الآن المؤلف ينزل الحقيقة العرفية مقام الحقيقة الشرعية. منتبهين يا جماعة؟ الحقيقة العرفية لو واحد حلف إنه ما يأكلش لحم وكل سمك يحنس ولا لا يحنس؟ ها؟ لا يحنس. ليه؟ لأن الشريعة واللغة وإن كانت تسمي السمك لحما طريا إلا أن العرف قيده ببهيمة الأنعام وغيرها، لكن السمك في العرف ليس بلحم، شده؟ وهو الآن بينزل الحقيقة العرفية مقام الحقيقة الشرعية. ليه؟ هو فعلا لو كل كوارع ما بيقولش اكلت لحمه، بيقول اكلت ايه؟ كوارع كده. طيب الان اللي بيتكلم الشارع، ينزل الحيوان هنا على ما عبر عنه في القران والسنه بالحقيقه الشرعيه، ولا ينزل على الحقيقه العرفيه؟ امتى ينزل الحقيقه العرفيه؟ لما ناتي لباب الأيمان والنذور، فبابها كله مبني على الحقيقة العرفية، الأيمان والنذور. نجي يحلف بقى يقول يحلف بالله مواكل اللحم مثلا، ماشي العرف يقيده، ماشي مفيش إشكال، لكن هو متكلم مين؟ الشارع. فجلد الخنزير العرف يسميه لحم، طب يجوز اكله؟ فما ينفعش ان ننزل الحقيقه العرفيه مقام الحقيقه الشرعيه. قال الثامن الرده عن الاسلام بقوله تعالى: وما يكفر الايمان فقد حبط عمله. وقوله: لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الردة في أثناء كل عمل تبطل، عياذا بالله، بيتوضح ارتد بطل الوضوء، بيصلي ارتد بطل، بيحج ارتد بطل الحج، وهكذا. لكن خلي بالك، وكنا ذكرنا المسألة دي أكثر من مرة قبل كده، مسألة خلافية بين الجمهور والشافعي، وراجع فيها مذهب الشافعي. هل من ارتد ثم رجع الى الاسلام له عمله الذي عمله قبل الارتداد، يعني يعود اليه عمله بعد دخوله الى الاسلام، ولا ضاع عليه كليا؟ انتبهوا يا جماعه، يعني حج 10 مرات ارتد رجع للإسلام، يرجع له أجر 10 مرات ولا يجب عليه حجة الإسلام من دليل وحبط عمله؟ مذهب الجمهور أن يبطل عمله بالكلية، مذهب الشافعي يعود إليه عمله مرة ثانية بعد دخوله الإسلام وهو الرجل. لنقيد العموم في قوله: لئن أشركت ليحبطن عمله، وقوله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، بآية بمفهوم آية البقرة: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فمن ارتد عن دينه حتى مات كافرا حبط عمله، خلاص سيمت. طيب بالمفهوم ان لم يمت كافر ورجع الى الاسلام فعمله له، ودل عليه حديث في الحزام في الصحيحين والسنن، قال: يا رسول الله، ارايت اعمالا كنت اتحنث بها في الجاهليه، رأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة ونفقة في الجاهلية كم بيصل رحمه وكم بيوقف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. أسلمت على ما أسلفت، يعني كتب لك ما عملته من الصالحات وأنت مشرك لما دخلت الإسلام. فإن كان هذا للمشرك فالمسلم من باب أول. نعم صحيح، نعم يدل على ذلك. نعم. المسألة دي كنا ذكرناها ودوخنا الإخوة فيها كتاب طويل. الآن متوضع. وارتد ورجع للإسلام. وضوءه معاه ويرجع له ولا حظه. ليه يا أخي يجبون يرجع لعمله؟ العمل هو العمل. عمل يبدل عليه. طيب. فلما ارتد صحابة العمل. لما عاد عليه عمله منه ومنه أجره. ومنه أجره. طيب والدليل. ها؟ لا. الدليل شهادة. الطلوم شهادة الجماعة. صحيح. كان يبعد النبو تصله ليها ولو سنة. بحثت فيه. ثلاث سنة. مش الجنوب. الطهور انزال الإناء. انزال الطهور من الأرض في نشر. فالصحيح أن يزول عنه الطهور لكن يرجع له بالأجر. لكن بهذا الحديث بديل شفعية. ايه ده؟ يعني ما المانع ان هو يعني كيف بطل وضوءه واخذ اجره؟ فان قلنا وبقي له اجره يلزم منه صحة الوضوء. طب لماذا لم يرجع للإسلام بوضوئه؟ يعني دي ممكن يعترض علينا فيها بإيه؟ إن كان عمله يرجع له فلماذا لا يرجع معه وضوءه؟ فهنا يقال الطهور شرط الإيمان. إن ذهب الإيمان ذهب الطهور من الأرض. وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء. دي قاعدة عند الفقهاء. كل ما أوجب الغسل من جنابه والحيض والنفاس وغيره أوجب الوضوء. صحيح يا جماعة قاعدة صحيحة. إذا هذه القاعدة غير صحيحة بالله. مش كده؟ كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء. أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا طيب خذ هذا فأفرغه على نفسك. بس عمران في البخاري خذ لأجلك. وقال لأسماء بنت شكل في غسل المحيط تأخذ إحداكن سدرتها وماءها إلى آخره. ولم يدخل لها وضوء. وكذلك قال لوفد سخيف لما تمارض عنده في الغسل في الصحيحين قال: أما أنا فأحسو على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا ما قطعت. وعلى انتشار هذه القاعدة في كتب الفقه لأنها غير صحيحة. كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء فالجنابة حكمها يرتفع من الوضوء. غسل المحيط يرتفع يرفع الحيض بدون وضوء، اللي فات نفس الناس بدون وضوء غير المولود. كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير المولود. غسل الموت يا جماعة نظافة، ولا تعبدي؟ طب الدليل مسلمك لا ينجز الموت، فهل غسل الميت نظافة ولا تعبده؟ اسم الدليل لا يا أخي، تجيب على حالة خاصة ونقول وجب الحق، ده الشهيد بعينه أمرنا بعدم غسله لأنه حالة خاصة مستثنى أصلا، فنحش أنك تجيب الحكم العام من نص خاص. لا أجيب حكم نص خاص، أخذ منه حكم عام وأرجع به الحكم العام، اغسلوه بماء نصيب اغسلناها إن رأيتنا ثلاثا وجميع من مات، وإن أصلا غسلت لا مش عن رشد الترزي، أنت الآن تأتي بنص فيه خصوصية لشهيد وعايز تعممه على بقية النظر، فحش. لا وبعدين ازاي تعبدي ونصم قال فإنه يبعث يوم القيامة، ذكر العلة أصلا، يبقى ازاي نقول تعبدي والعلة مكسورة، اللون لون الدم والريح ريح الناس، مش تعبد نصم قال ما تغسلهوش، والعلة انه يبعث يوم القيامة دي شرفية مش كده، زي الحج، حاج إذا ما قال ولا تخمر وجهه فإنه يبعث يوم القيامة، فهل غسل الميت تعبدي ولا نظافة؟ أنا المصنف يقول إلا الموت، غسل الميت تعبدي ولا نظافة؟ يعني ايه حق الاحياء مكلفين؟ ايش دعوه الميت؟ واحنا اللي مخاطبين احنا، فهل غسل الميت تعبدي ولا نظافة؟ اللي يقول تعبدي يقول ليه، واللي يقول نظافة يقول ليه؟ حد عنده دليل على غسل الميت تعبدي؟ الراجح انه غسل الميت نظافه وليس تعبدي، ده الراجح. والدليل اغسلناها ان رايتن ثلاثا او خمسا او سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. والغسل الشرعي الذي أمرت به الشريعة في جميع الأطهار ثلاثا، فلو كان غسل الميت تعبدي لتوقفت فيه الشريعة عند الكلام. فلما تعبدت للخمس والسبع وأكثر من ذلك دل على أنه من أجل النظر. لا على فرض الكفاية يغسل، لكن على الصفة التي جاء. يعني هل يلزم من قولنا هذا أن الميت لا يغسل حتى لو كان نظافة؟ لا لا، ودي هرجح بها مسألة مهمة جدا هتيجي معانا بعد كده في باب الغسل. الميت إذا مات بين النساء يغسلوه؟ لا، ما يعملوا ايه؟ قالوا يمموه كده، ولا لا يجب تيميمه اصلا؟ ها؟ صحيح. ونيمموه ليه يا جماعه؟ هو الغسل بتاعه تعبدي عشان نيمموه ويقوم التراب مقام الطهاره، ولا الغسل نظافه؟ ها نظافة كده. إذا قولهم ييمم بين النساء أو عند انعدام الماء غير صحيح. ليه؟ لو كانت طهارة شرعية كنا مزلنا فيها للبدء، وهو لكن الواضح من الحديث إن هي نظافة وليست بطهارة شرعية. سبناها مش عمر يا أخي، مفيش مشكلة. واي امر غسل اخر في الشريعه يصبح صحيح على الوجوب. ففرق بين ان احنا نؤمر بالوجوب في الغسل وبين ان يكون الغسل هنا للطهاره او للنظافه. الاصل يا جماعه في الارسال التي جاءت في الشريعه حددت، مش كده؟ مره مرتين ثلاث، مش كده؟ ما يقول اغسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتم. اذا كل ما يقع شيء من بطن الميت نظفه وعيد الغسل، كل ما يقع شيء من بطن الميت نظفه وعيد الغسل وعيد الغسل، مش كده؟ يبقى المقصود مثلا ايه؟ النظافه. يعني لا محروم يتلم زي ما هو ويكسر، أو إنه مصاب بمرض معين لو غسل يتهلك لا يغسل، يغسل كما هو. يجي معانا خمسة أو سبعة لا يغسلون زي ما هو يجي، ما يقصر الغسل. أصل الإخوة كانوا حضروا معايا كتير قبل كده، ففي من النواقض غير اللي ذكرها المصنف، معلش أنا ما بذكرش. النواقض غير اللي ذكرها المصنف. نعم. ليه؟ نعم، خلافية. الرجل فيها اللي هو النظافة وليس التعبد. من المبطلات أيضا التقاء الجثامين. نعم، من النواقض التقاء الجثامين. اللي بعده برق محل الجريمة، اللي بعده زوال عضو من الصحابة ومن به حدث دائم، كل دي من المواقف ولعلك لا تعثر عليها مجتمع الكتاب. زوال عضو من الصحابة ومن حدثه دائم، رؤية الماء للمتيمم، رؤية الماء للمتيمم حتى قيل ذلك حمار فبطلت صلاتنا. ومن النواقض نزع الخبز، ومن النواقض انتهاء مدة الناس. نعم. بنجيب المي. ايه والله بالضبط. نهت حمار فبطلت صلاة. وهو تيمم وهو في الركعة الثانية أو الثالثة سمع حمار بينهج أكرمه الله جاي بالمية وجاي يبقى كده بطلت إيه؟ صلاتنا من النهو. نعم.